الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد حفظكم الله كان درسنا أمس في الباب الثاني في الأسماء وأخذنا أن الأسماء تنقسم أيضا أو تقسم إلى عدة تقاسيم القسم الأول منها ما هو مجرد ومنها ما هو مزيد قال الباب الثاني الاسم وفيه عدة تقاسيم أولا من حيث التجرد والزيادة وهذا التقسيم من حيث لفظها الأسماء منها ما هو مجرد ومنها ما هو مزيد لكن قبل أن ندخل في هذا التقسيم تقسيم الاسم إلى مجرد ومزيد ونراجعه نبدأ بتقسيم الفعل الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى مجرد ومزيد الأفعال تنقسم إلى مجرد ومزيد انتبه معي حفظك الله الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد وهذا التقسيم من حيث لفظه وهذا يعتبر مراجعة لما مر معكم من قبل الفعل ينقسم إلى مجرد ما هو المجرد؟ في الأسماء وفي الأفعال ما خلت أصوله من أحرف الزيادة بعبارة أخرى وتعريف آخر ما كانت جميع حروفه أصليا لا تسقط في تصاريف الكلمة إلا لعلة تصريفية لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا إذا وجدت علة تصريفية والمزيد ما كان فيه زيادة حرف أو حرفين أو أكثر ونعرف زيادة هذا الحرف أنه يسقط في بعض تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية هذا المزيد الآن سنبدأ بالمجرد والمزيد من الأفعال أولا انتبه معي المجرد من الأفعال على قسمين مجرد الفعل الماضي طيب أو نقول عفوا المجرد من الأفعال على قسمين مجرد الثلاثي الثاني مجرد الرباعي هل يوجد مجرد الخماسي؟ لا الفعل المجرد لا يكون إلا ثلاثيا أو رباعيا لا يوجد فعل خماسي مجرد فإذا وجدت فعلا مكون من خمسة أحرف فاعلم أن فيه زيادة فعلا مكون من ستة أحرف فاعلم أن فيه زيادة إذا وجدت فعلا مكون من ثلاثة أحرف هذا مجرد فعلا مكون من أربع أحرف قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا إذن المجرد على قسمين مجرد الثلاثي وله ثلاثة أوزان فقط فعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين إذن ألا مجرد الفعل الثلاثي كم له أوزان؟ ثلاثة فعل مثل ضرب فعل مثل علم فهم فعل مثل حسن أين التغير؟ في العين فقط الفاء دائما وأبدا مفتوحة والتغير يحصل في العين إما أن تقول فعل بفتح العين أو فعل بكسر العين أو فعل بضم العين هذا مجرد الثلاثي له كم أوزان؟ ثلاثة فعل فعل فعل بالنظر إلى المضارع فعل لنا في عين مضارعه ثلاثة أوجه الفتح والكسر والضم فنقول فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل طيب فعل بكسر العين لنا في عين المضارع وجهه فعل فعل يفعل وهذا القياسي فعل يفعل وهذا سمع وأما فعل بضم العين فليس لنا في مضارعه أو في عين مضارعه إلا الضم واضح؟ إذن باختصار الفعل الثلاثي المجرد كم له أوزان؟ ثلاثة فقط فعل بفتح العين فعل بكسر العين فعل بضم العين واضح؟ انتهينا منها؟ الفعل الرباعي المجرد له وزن واحد فعلنا له وزن واحد فعلنا مثل ماذا؟ دحرج مثل دحرج زلزل وسوس انتهينا منها؟ انتهينا يا شباب؟ إذن الفعل الثلاثي المجرد كم له وزن؟ ثلاثة الرباعي المجرد وزن واحد انتهينا؟ ننتقل إلى المزيد المزيد على قسمين مزيد الثلاثي مزيد الرباعي مزيد الثلاثي يعني معنا الأصول ثلاثة أحرف مزيدها أو مزيد الثلاثي على ثلاثة أقسام مزيد بحرف مزيد بحرفين مزيد بثلاثة أحرف مزيد الثلاثي منه يعني مزيد الثلاثي يعني الأصول ثلاثة أحرف مزيد الثلاثي بحرف مزيد الثلاثي بحرفين مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف مزيد الثلاثي بحرف كم له أوزان؟ كم له أوزان؟ ثلاثة أفعل مثل أكرم واضح زيادة الهمزة وهذا الحرف الزائد أنزلناه بلفظه أو فعل تضعيف العين، واضح؟ مثل ضرب، قتل، علم. أو فاعل مثل ضارب، قاتل، ضاحك. إذن كم مزيد الثلاثي بحركة لا وزن؟ ثلاثة. أفعل بزيادة الهمزة، فعل بتضعيف العين، فاعل بزيادة الألف. طيب مزيد الثلاثي بحرفين كم له أوزان؟ خمسة، له خمسة أوزان. انفعل بزيادة الهمزة والنون، افتعل بزيادة الهمزة والتاء، افعل بزيادة الهمزة واللام الثانية، تفعل بزيادة التاء وتضعيف العين، تفاعل بزيادة التاء والألف. واضح؟ مزيد الثلاثي بثلاثة أحرف كم له أوزان؟ أربعة أوزان، له أربعة أوزان. استفعل بزيادة الهمزة والسين والتاء، افعوا على بزيادة الهمزة والواو والعين، العين الثانية. طيب افعول بزيادة الهمزة مع الواو، واضح؟ افعال بزيادة الهمزة والألف واللام، واللام الثانية. واضح الآن؟ طيب مزيد الثلاثي انتهينا منه ما هو مزيد بحرف، منه ما هو مزيد بحرفين، منه ما هو مزيد بثلاثة أحرف. مزيد الرباعي على قسمين، مزيد بحرف وله وزن واحد، تفعلل يعني بزيادة التاء. مزيد بحرفين وله وزن، له وزن، ما هما؟ طيب قبل أن ندخل في مزيد الرباعي بحرفين، مزيد الرباعي بحرف له وزن واحد، تفعلل وألحق به كم؟ ثمانية أوزان، ألحق به ثمانية. تفوعل، تفعول، تفيعل، تفعيل، تفنعل، تفنعل، تفعنل. واضح؟ تفعل، تفعلل. انتهينا منها؟ طيب كذلك مجرد الرباعي الذي هو فعلل ألحق به كم؟ نفس الثمانية مجردة من التاء، فعلل ألحق به فوعل، فعول، فيعل، فعيل، فنعل، فعنل، فعلل، فعل. انتهينا منها؟ طيب مزيد الرباعي بحرفين له وزنان، عندك يا أحمد. إذا صعب عليك الوزن هات المثال. احرن جمع على وزن ايش؟ افعن للا. الثاني اقشعر اطمأن على وزن ايش؟ دعوه هو افعلل اطمأن، اقشعر على وزن ايش؟ افعلل. احرن جمع ألحق به ثلاثة أوزان، الأول على نفس الوزن، احرن جمع على وزن ايش؟ افعلل ألحق به نفس الوزن، افعلل مثل اقعنسس. الثاني افعلل استلقى على وزن لا استلقى افتعل، وكذلك اسلمقى افلم افعلل. واضح؟ إذن حفظكم الله. الآن في هذه المراجعة أخذنا مجرد يعني في الأفعال مجرد الثلاثي ومزيد الثلاثي، ومجرد الرباعي ومزيد الرباعي. ننتقل حفظكم الله إلى الأسماء. الاسم ينقسم إلى قسمين، الاسم ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، مجرد ومزيد. في الأسماء ما سنأخذ إلا من؟ المجرد. لماذا؟ المزيد كثير، المزيد كثير. أوصله بعضهم إلى كم؟ سيبوي ذكر 380، وبعضهم زاد على ما زاده سيبوي 80. كم؟ 380 زد فوقها 80، 460 وزنا. لكن سهلة، لا تصعب عليك، ما سنأخذها أصلا لسهولتها. نحن نحفظ المجرد من الأسماء، وما عدا المجرد سيكون مزيدا. أي وزن يخالف هذه الأوزان فهو ماذا؟ مزيد. إذن الأسماء تنقسم إلى قسمين، المجرد أي جميع أحرفه أصلية، ولا تسقط جميع أحرفه، يعني ولا نعرف أنها أصلية، إذا قمنا بتصريب الكلمة لا تسقط هذه الأحرف إلا لعلة تصريبية. والمزيد هو الذي تسقط بعض حروفه أو تسقط منه بعض الحروف في تصاريف الكلمة بدون علة تصريفية. انتبه معي، الأسماء نبدأ بالمجرد. مجرد الأسماء على ثلاثة أقسام، مجرد الثلاثي يعني اسم مكون من ثلاثة أحرف أصلية، مجرد يا أحمد الرباعي اسم مكون من أربعة أحرف كلها أصلية. كيف عرفنا أنها أصلية؟ صرفنا هذا الاسم فثبتت جميع هذه الأحرف في جميع التصاريف ولم تسقط. طيب مجرد الخماسي، وهذا لا يكون إلا في الأسماء لا يكون في الأفعال. يعني خمسة أحرف أصلي، مجرد الثلاثي معنا 12 وزنا. احفظها هكذا لتسهل عليك. نقول فعل بتثليث الفاء، يعني بفتح الفاء وضم الفاء وكسر الفاء، وتربيع العين بتسكين العين وفتح العين وضم العين وكسر العين. فنقول فعل بفتح الفاء مع تثليث العين. انظر، فعل. هذه كم؟ أربعة. هذه أربعة. فعل اسم على وزن فعل بفتح الفاء والعين، اسم على وزن فعل بفتح الفاء وضم العين، اسم على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين، اسم على وزن فع بفتح الفاء وكسر وسكون العين. من يأتي باسم على وزن فع؟ ها، شعر. حسنت. فع ايش؟ زيد. ايش؟ كثير كثير. طيب اسم على وزن فعل؟ كثير جدا. حجر، قمر، جبل. تمام. اسم على وزن فعل هات. ايش؟ رجل. رجل. وايش قلت؟ لا، هذا بالسكون. اسم على وزن فع جر. طيب كلب. تمام. أكلته. واضح الآن إلى هنا؟ اتضحت؟ سهلة. الآن ننتقل إلى الأربعة الثانية. نضم العين أو نضم الفاء مع تربيع العين، فنقول فعل بضمتين، فعل، فعل، فعل. واضح؟ من يأتي باسم على وزن فعل؟ قف. طيب على وزن فعل؟ ايش؟ عنق، جنب. طيب اسم على وزن فعل؟ عمر. تمام. صرد. طيب اسم على وزن فعل؟ دؤل. دؤل، وهذا قليل كما سياتي معنا. طيب ننتقل الى الاربعه الباقيه. كسر الفاء مع تربيع العين، فعل، فعل، فعل، فعل. واضح؟ طيب فعل إبل. طيب فعل ضلع. طيب إيش؟ سلع. تمام. إيش بقية؟ فعل هذا حبك، هذا قالوا غير موجود، هذا مهمل، هذا مهمل. وبعضهم قال هو نادر جدا ولم يسمع إلا في قراءة والسماء ذات الحبك، حبك. طيب وهذه بعضهم من خرجها بتخارج تخالف هذه، يعني لا جعل هذه اللغة موجودة أصلا. طيب إيش بقي معنا؟ فعل. إيش؟ رجس، ملح، ضرس. وقس عليها. واضح الآن؟ إذن حفظكم الله، الثلاثي مجرد من الأسماء سهل جدا. تقول ثلاثة في أربعة، تثلث الفاء بالفتحة والكسرة والضمة وتربع العين. فإذا فتحت الفاء في العين لك أربعة أوجه: فتح العين، ضم العين، كسر العين، سكون العين. إذا ضممت الفاء لك في العين كذلك أربعة أوجه، إذا كسرت الفاء لك أربعة أوجه. طيب هذه الأوزان الاثنى عشر وزنا معنا وزنان. الوزن الأول فعل، هذا ابن مالك قال مهمل، ابن مالك قال مهمل، وبعضهم قال ليس مهمل ولكنه نادر قد سمع منه حبك. حبك. واضح؟ وأما فعل طبعا لماذا كان نادر؟ لأن الانتقال من كسرة إلى ضمة ثقيل، الانتقال من كسرة إلى ضمة ثقيل، ولغة العرب قلنا مبنية على إيش؟ على الخفة وعلى السهولة وعلى الفصاحة. طيب الثاني فعل، فعل هذا قال قليل، وارد قليل مثل دقل. واضح؟ قليل، وإن كان واردا عن العرب لكنه قليل. إيش قلت؟ لدف. هذا فعل، نحن نريد اسم، نريد اسما على وزن فعل. قلنا كدؤل هذا قليل، لماذا؟ قال لأنهم أرادوا جعل فعل هذا خاص بالفعل المغير الصيغة، يضم أوله ويكسر ما قبل آخر. إذن يا شباب أخذنا الثلاثي المجرد، هل فيه صعوبة؟ ما فيه صعوبة. ننتقل إلى الرباعي المجرد. قبل أن ندخل في الأبيات التي حفظها واجب يعني في الدرس، افهمها فعل رباعي فع لا لا. طيب نقول اولا نبدا بضم الفاء العين، هذه دعوها دائما وابدا ايش ساكن. نتكلم عن حركه الفاء واللام الاولى، لان اللام الثانيه ستحرك بحسب موقعها في الاعراب، والعين دائما وابدا ساكنه. اذا نتكلم عن من؟ عن الفاء واللام الاولى. ما حركتهما؟ معنا ضمتان، واضح؟ قبل الفتحتين ضمتان، مثل ايش ضمتان؟ فعلن. مثال ضر ثلن بل بلن، واضح؟ بل بلن بؤى بل بلن بر ثلن، واضح؟ انتظر معي، هذا الوزن الأول. الوزن الثاني كسرتان، كسرتان لمن؟ للفاء واللام الأولى. فعلن مثل زب رجل، واضح؟ زب رجل، واضح الآن؟ كسرتان. الوجه الثالث فتحتان، فعلل مثل جعفر. طيب إذا نقول هنا لكي نشمل الأوزان، إذا فتحنا الفاء، إذا كسرنا الفاء، إذا ضممنا الفاء فلنا ضم اللام، إذا ضممنا الفاء لنا ضم اللام الأولى، إذا كسرنا الفاء لنا كسر اللام الأولى. طيب إذا فتحنا الفاء الأولى كم لنا في اللام؟ ماذا أقول؟ ثلاثة أو عفوا، إذا فتحنا اللام، إذا فتحنا اللام كم لنا في الفاء؟ ثلاثة أوجه، الفتح والكسر والضم، واضح؟ كم لنا إذا فتحنا اللام؟ نقول إذا ضممنا اللام فلنا ضم الفاء، إذا كسرنا اللام فلنا كسر الفاء. إذا فتحنا اللام كم لنا في الفاء؟ ثلاثة أوجه، الفتح فنقول فعلل، والضم فنقول فعلل، والكسر فنقول فعلل، فعلل فعلل، نعم بالفتح فعلل. طيب الوجه الأخير، هذا واحد وهنا اثنان وهنا ثلاثة، كم أصبح المجموع؟ واحد اثنان وثلاثة كم؟ واحد زائد واحد اثنان، زائد ثلاثة خمسة. بقي الوزن السادس، فعل مثل قمطر سبطر، واضح؟ فعل. طيب أين رباعي مجرد؟ فعل. أين الرباعي؟ اللام مشددة والحرف المشدد عبارة عن حرف. طيب ما استطعت أن تفهم هكذا بفتح الفاء واللام الأولى، بكسر الفاء واللام الأولى، بفتح الفاء واللام الأولى، وإذا فتحنا اللام الأولى لنا أيضا في الفاء الكسر والضم، وفعل. ما استطعت أن تحفظ؟ احفظ الأبيات. قال النيساري عليه رحمة الله: وللرباعي قمطر علقم، انظر قمطر هذا الوزن الأول فعل، وللرباعي قمطر علقم، علقم على وزن ايش؟ فعلل، هذا الوزن يعني فتحتان. طيب فعلل وزبرج هذا كسرتان، الوزن الثالث. قال: وللرباعي قمطر علقم وزبرج وبرثل ضمتان. طيب درهم، درهم فعلل، فعلل، واضح؟ كم ذكر الآن في هذا البيت؟ وللرباعي قمطر علقم وزبرج وبرثل ودرهم، كم هذه؟ خمسة. بقي معنا الأخير الذي هو جخدب، هذا بعضهم أنكره وجعله فرع، وهو يقول وأثبت الأخفش نحو جخدب، الأخفش أثبته نحو جخدب، كما حكى الفراء فتح طحلب، يعني نفس الوزن الذي هو ضم الفاء مع فتح اللام الأولى. إذن كما أصبحت ستة أوزان تحفظها في بيت واحد: وللرباعي قمطر علقم وزبرج وبرثن ودرهم وأثبت الأخفش نحو جخدب كما حكى الفراء فتح طحلب. طيب إلى هنا واضح، هذه أوزان الرباعي المجرد. الخماسي المجرد له أربعة أوزان، احفظ الكلمات: واحد سفرجل، قال وللخماسي أتى سفرجل قرطعبهم، هذا الثاني قرطعب. طيب الثالث جحمرش، جحمرش الرابع والأخير قد أعمل أربعة أوزان. سفرجل احفظها، سفرجل على وزن فعلل، قرطعب فعلل، جحمرش فعلل، قد أعمل فعلل. واضح؟ قد أعمل فعلل، قد أعمل فعلل. واضح الآن؟ إذا يا شباب الثلاثي له 12 وزنا، وزن مهمل ووزن قليل، والرباع المجرد له 6 أوزان، والخماس المجرد له كم؟ 4 أوزان. افتح الكتاب نأخذ أمثلتها، هذه سهلة تحفظ. أين إدريس؟ أضفها حفظك الله إلى جانب أو يعني أبواب تصريف الأفعال. طيب قال المؤلف حفظه الله تعالى، افتح الكتاب، قال الباب الثاني: الاسم وفيه عدة تقاسيم. أولا من حيث التجرد والزيادة، ينقسم إلى مجرد ومزيد، وقد سبق تعريف المجرد. المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية لا تسقط في جميع تصاريف الكلمة إلا لعلة. والمزيد قال في باب الفعل: وأقل ما يتركب منه الاسم المعرب 3 أحرف. هذا أقل شيء، لا يوجد اسم مكون من حرفين، اسم معرب مكون من حرفين. قال: فإن وجد أقل من ذلك فقد حذف منه شيء، نحو دم يد، دم ما أصله دم ين، يد يد ين، دم ين على وزن فعل، على وزن فعل. طيب لماذا حذفت لامه؟ قالوا اعتباطا بدون علة تصريفية. نعم يا عباد، لا هم قالوا لا يوجد، أخذوا قاعدة قالوا لا يوجد اسم عربي، عفوا لا يوجد اسم معرب، لا يوجد اسم معرب مكون من حرفين. اسم مبني نعم لا مانع، لكن اسم معرب قالوا لا يوجد. وهم قالوا عند تصغير يد ماذا تقول؟ كيف عرفنا أن أصل يد يديون، أصل دم دميون؟ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. صغر يد يدين، من أين جاءت الياء؟ قالوا إذن هذه أصلها. واضح الآن؟ عرفوا أن أصل يد يديون وأصل دم دميون، قالوا هذه الياء ترد إليه في التصغير، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. كيف؟ هكذا اعتباطا. العرب حر هم أحرار بلغتهم، حذفوها مزاج يا أخي، ما أدري كان عندهم قات أو لا، المهم خزن العربي وقال يد. تقول له غلط ذهب شارع معه، واضح؟ ما أدري ما كان عندهم قات، بس هكذا مزاج يا أخي، كان عندهم خمس. المهم لغتهم يا أخي، ما النحى يخرجوا لغة العرب ولا يحكموا. ايش نعمل لهم يا عمر؟ ايش نقول لهم؟ هكذا اعتباطا، يعني النحى وجدوا في العلل الصرفية ما وجدوا علة لحذف هذا الحرف من العلل التي يدرسونك إياها. طيب قال: أوزان الاسم المجرد وهي ثلاثية ورباعية وخماسية. قال ابن مالك: ومنتهى اسم خمس إن تجرد، يعني الاسم إن تجرد عن الزيادة إما أن يكون ثلاثي أو رباعي، غاية ما يصل إليه ماذا؟ خماسي. وإن يوجد فيه فما سبعا عدا، يعني الاسم المزيد فيه إلى كم يصل؟ إلى 7 أحرف. هل يوجد اسم مزيد فيه مكون من 8 أحرف؟ لا يوجد. قال: وغير آخر الثلاثي افتح وضم. ما هو غير آخر الثلاثي؟ الفاء والعين، غير الآخر يعني الأول والثاني. واكسر، لك في الحرف الأول والثاني الفتح والضم والكسر. قال: وزد تسكين ثانيه تعم. أما التسكين فخاص بمن؟ بالثاني. تعم من؟ تعم جميع الأوزان. إذن كم لنا؟ لنا في الفاء والعين الفتح والكسر والضم، ولنا في العين فقط السكون، فيصبح المجموع 3 في 4، المجموع 12. قال هنا: وفعل أهمل. هو لأنه قد بين لك، قال تعم ثم بين لك، قال فعل أهمل. قالوا لأن الانتقال من الكسرة إلى الضمة هذا ثقيل، واضح؟ وبعضهم قال هو نادر وليس بمهمل، لأنه قد سمع فيه ماذا؟ حبك. واضح إلى هنا؟ قال: والعكس يقل. ما هو العكس؟ فعل، يعني بضم الفاء وكسر العين. لماذا كان قليل؟ قال: لقصدهم تخصيص فعل بفعل، يعني المغير الصيغة جعلوا له فعل. ثم الآن انتقل إلى أوزان الرباع المجرد. قال: لاسم مجرد الرباع فعلل، مثل ماذا؟ جعفر، هذا الأول. وفعلل مثل زبرج، وفعلل مثل برذن، وفعلل درهم، ومع فعل مثل قمطر فعلل مثل جخدب طحلب. ثم قال وإن على، يعني زاد على الأربعة، وهذا هو الخماسي المجرد. فما طيب وإن على فما فعلل مثل سفرجل، فعلل سفرجل. حوى فعللل مثل فعللل جحمرش. طيب كذا فعلل قذعمل، وفعلل قرطعب. وما غاير، يعني ما جاء مخالف لهذه الأوزان، للزيد أو النقص انتمى، فاحكم عليه بالزيادة أو احكم عليه أنه من مجرد الثلاثي أو الرباعي. واضح؟ أو نقول ما غاير أوزان الثلاثي والرباعي والخماسي فبسبب نقص أو زيادة. النقص مثل دم ويد، والزيادة ما جاء مغاير لها. طيب الآن نقرأ هذه الأوزان التي ذكرها. طبعا المؤلف حفظه الله جعل جدولا الثلاثي ومثل له بعلم وصفة، لأن الاسم يشمل العلم والصفة. قال فع علم مثل شمس، وصفة مثل سهل، وإذا سمي به شخص أصبح علما عليه. طيب فعل، فعل قال كجبل بطل، جبل هذا إيش؟ علم، وبطل صفة. فعل رجل، وكذلك إيش عندكم؟ عندكم الياء مفتوحة ولا ساكنة؟ لن تحرك، تمام. فعل مثل رجل، وكذلك هذا رجل علم، و يعني كأنه اسم أراد هكذا، يعني علم هنا ليس العلم الذي أخذتموه، ما دل على معين. يقض، يقض يقض رجل يقض، تمام. فعل مثل كتف فرح. طيب الآن سننتقل إلى نكمل الجدول، نكمل في الصفحة الثانية. فعل قط حر، كيف حر؟ الراء المشددة عبارة عن رأي، الأول ساكن والثاني متحرك. فعل سرد حطم، فعل عنق جنب، فعل جلد ملح، فعل ضلع، ايش بقي؟ فعل جلد، فعل عندكم مكتوب، انا نسختي انا كتبتها تحت. فعل كدؤل، صح ام لا؟ ايش عندكم؟ وعل، دؤل وعل. وكذلك رؤن، ممكن ان تكتب هنا، اكتب قال يحيى بن ثعلب لا نعلم اسما بوزنه غيره، يعني غير دؤل، واستدرك عليه وعل ورؤن. قال يحيى بن ثعلب ابن ثعلب، لاننا قلنا هذا نادر او قليل، لا نعلم اسما بوزنه غيره، واستدرك عليه وعل وكذلك رؤن. نعم بوزنه، لا نعلم اسما بوزنه غيره، واستدرك عليه وعل رؤم. ها واستدرك عليه وعل، وعل وكذلك رؤم. خلاص انتم اذا اردت، لانه يحيى بن ثعلب قال ما وجدت غير هذا الاسم دؤل، استدرك عليه ايضا انه وجد وعل ورؤم. فعل قال ضلع سوى، فعل إبل بليزن. طيب إيش الكلمة الغريبة عندكم؟ بليزن هذه صح؟ قال الناقة الشديدة، الباقي واضحة الكلمات صح أم لا؟ كيف؟ ولا شيء. طيب الذي ما هو مفهوم موجود في الحاشية، الكلمة مثلا شمس سهل، هذه واضحة، جبل بطل واضح صح أم لا؟ كيف؟ أيوة ذكر معناها. طيب هو يذكر مثلا الكلمات المشكلة. طيب ننتقل إلى الرباعي، قال فعلل جعفر سلهب. الآن انتبه معي للسلهب، لا يقع السلهب، قال هو الطويل أيضا، السلهب هو الطويل، هذا بالحاجة. جخدب طحلب، الجخدب هذا معروف عندكم، ضرب من الجراد، تعرفون الجراد الأخضر طويل الساقين، والطحلب هذا الذي يكون في الماء نسميه طحال. طيب بلبل قلقل. البلبل واضح صح أم لا؟ قال القلقل هو السريع. درهم واضح الدرهم. هجرع، الهجرع قال هو الأحمق. هجرع نعم، هجرع قال هو الأحمق. ومثله هدلع أي كثير الأكل. مثلا إذا كان عمر يأكل كثيرا نقول ماذا؟ هدلع. طيب بقي معنا ماذا؟ زبرج. الزبرج واضح، الزبرج قال هو الزينة من الذهب. والعربد هو السكران المعربد، نقول هذا عربيد بمعناها. تعل قمطر سبطر، قال القمطر وعاء الكتب والسبطر الطويل الممتد. ننتقل إلى الخماسي. تعلل مثل سفرجل شمردل. طيب قال هنا الشمردل من هو؟ الطويل، هذا يحبونه العرب. أيوة سلهب كذلك. إيش الاسم الذي قبله؟ شمردل. طيب شمردل، المهم لا تحسدوه. طيب قال هنا جحمرش مثل إيش؟ فعللل. قال مثل بجحمرش كذلك صح صليق. من هو الجحمرش؟ قال فيه الصه صلق هو الصخب والصياح. والجحمرش هي العجوز الكبيرة أو المرأة السمجة. طيب بقي معنا إيش؟ خزعبل قذعمل على وزن فعلل. هذا العاشر الخزعبل قال هو المزاح والباطل، والقذعمل القصيرة الضخمة أفرحه هي القصار. وقيل المرأة القصيرة الخسيسة. تمام استقضينا لكم. قرطعب وكذلك جردحل مثل فعلل. ايش فعلل؟ قرطعب فعلل. قال القرطعب هي الخرقة البالية وتطلق على الشيء التافه. والجردحل قال الواسع. طيب الى هنا واضح حفظكم الله؟ كيف بقي؟ نعم. قال الاسم المزيد ويكون مزيدا بحرف نحو عالم، او بحرفين نحو معلوم، او بثلاثه نحو مستكبر، او باربعه نحو استخراج، ولا يزيد على ذلك، يعني وصل الى السباعي. طيب الامل عندك هات، ما اسمك؟ محمد. محمد مزيد او مجرد؟ لا مزيد. واضح؟ لا ليس رباعي اصول، واصله حميدة. واضح؟ الميم زائدة. طيب عند من؟ ها عندك يا فارس. مزيد فارس على وزن فاعل، الألف زائدة. مثل أيضا عالم، الألف زائدة كذلك. دعوه هو، تفضل. ها صالح، الألف زائدة، أخرجنا من هذه الوزن. كيف؟ جمال على وزن فعال، الألف زائدة. جميل على وزن فعيل، الياء زائدة. إذا لم يكن من هذه الأوزان التي مرت فهو ماذا؟ مزيد. فهو مزيد. المراجع راجعة للإخوة، غدا تراجعون لهم اتصال الضمائر بالفعل. هذا وصلنا إلى هنا ولا لا؟ لا خلاص، كيفية تصريف الأفعال بعضها من بعض والصحيح والمعتد. غدا تراجعون لهم